من صفات الله جل وعلا. هذه الصفة من صفات الله تعالى الذاتية الخبرية، أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه العزيز، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف الأمة الصالح. لذا يجب الإيمان بها وإثباتها لله تعالى على ما يليق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من أدلتها في القرآن الكريم قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال جل وعلا: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. في آيات عدة من كتاب الله جل وعلا، وفي الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فهنا موسى عليه السلام يثبت هذه الصفة لله جل وعلا في خلقه لآدم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا هو اللفظ في الصحيحين، واللفظ الذي تقدم عند من؟ عند مسلم. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه الحديث الطويل قال عليه الصلاة والسلام: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث عند مسلم كما مر من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع عقب أن أسند حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم. الحديث. قال عقبه: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا. كيف هذا؟ يعني كيف هذه الصفة يقصده. قال: هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أحاديث الصفات: أمروها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الإمام الترمذي من جامعه. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ويد الله فوق أيديهم. انتهى كلامه رحمه الله. وسرد الإمام ابن خزيمة رحمه الله تحت هذا التبويب جملة من الآيات العديدة في هذا، ثم قال بعد أن ذكر الآيات، قال: باب ذكر البيان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات يد الله عز وجل موافقا، أي حديثه موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره على أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه، ثم أسند أحاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال الإمام الإسماعيلي أبو بكر في اعتقاد أهل السنة ويعتقدون، أي أهل السنة، أن الله تعالى خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله فيه بكيف. انتهى. الوجه الرابع: قول الناظم هنا: وكلتا يديه بالفواضل تنفح. هذا اقتباس منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهنا أنبه على أمر يتعلق بهذا أيضا. النعسان ما يصلح النعاس خاصة مع الكمامات هذه، لا أميز الأشكال ولا، بس إنما أرى الأعين. نعم، أقول: جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أنا أين الجبارون، أين المتكبرون. حديث عبد الله بن عمرو وكلتا يديه يمين، حديث عبد الله بن عمر فيه ذكر اليمين ثم قال ثم يطوي الأراضين بشماله، فيه ذكر ماذا؟ الشمال. فهل بين الحديثين من تعارض؟ قبل أن أقول نعم أو لا، ثمة تمهيد يجب أن تعرفه. جوابا على هذا الإيراد أقول اعلم أن الجميع من أهل العلم أهل السنة متفق، الجميع متفق على إثبات صفة اليد لله تعالى أو صفة اليدين لله تعالى. واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أن الجميع أيضا متفق على إثبات اليمين لله تعالى، إثبات اليمين لله تعالى. بقيت الأخرى وهي الشمال، فلأهل العلم في ما جاء بين فيها في الحديثين لهم مسلكان. المسلك الأول الجمع، مسلك ماذا؟ الجمع بين هذين الحديثين الذي ظاهرهما ماذا؟ التعارض. فنحى جماعة من العلم كالدارمي وأبي يعلى وغيرهم من العلماء ومن المتأخرين، سماحة الإمام عبد العزيز بن باز وغيرهم، أن هذا ذكرها كلتا يديه يمين، وذكر ذلك من باب الأدب، وأنه لا نقص فيها ولو ذكرت الشمال، كما جاءت الرواية عند أبي داود بلفظ بيده الأخرى، بيده ماذا؟ الأخرى. فذكر الشمال لا يعني ذلك نقصا كما هو عند لا تشبيه في هذا الباب ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت الصفات على ما يليق بجلاله، صفاته سبحانه وتعالى كمال. فقد سئل سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذين الحديثين وهل بينهما تعارض، فأجاب قال كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة. حديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوفا، الذي فيه ذكر الشمال ليس موقوفا وليس بينها اختلاف بحمد الله. فالله سبحانه وتعالى توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، كما في حديث ابن عمر وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل، من حيث الشرف والفضل، كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى. واضح؟ هذا وجه ومسلك لأهل العلم. المسلك الثاني الترجيح، بحيث رجح بعض أهل العلم حديث ابن عمرو على لفظة ذكر الشمال في حديث من؟ حديث ابن عمر. وهذا مسلك جمع من أهل العلم كابن خزيمة والبيهقي ومن المعاصرين العلامة الألباني وغيرهم. والسبب في هذا أن ذكر لفظ الشمال تفرد بها عمر بن حمزة عن سالم عن عبد الله بن عمر، وهذا الحديث قد رواه جماعة من أصحاب سالم عنه، رواه أيضا يعني آسف رواه جماعة عن ابن عمر كنافع وعبيد الله بن مقسم أو مقسم عن ابن عمر وغيرهم أيضا ذكروا هذا الحديث ولم يذكروا فيه لفظ ماذا؟ الشمال، فقالوا هذه ماذا؟ هذه لفظة منكرة. واضح؟ وبكل حال هما مسلكان لأهل العلم في هذا، ولا شك أن الجمع أولى من ماذا؟ من الترجيح، والله أعلم. نعم. قال الناظم رحمه الله قد ينزل. نعم. وقد ينزل الجبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورفقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاف قوم كذبوهم وقبحوا. نعم، هذه الأبيات الكلام عليها وبيان معناها من وجوه: الوجه الأول أنها أبيات متعلقة بصفة النزول، بصفة نزول الله جل وعلا، والقول في هذه الصفة له سبحانه وتعالى كالقول في بقية الصفات، كالقول في بقية الصفات مما سبق ذكره وبيانه. فالقاعدة في هذا الباب قاعدة مضطردة لا تتخلف، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، إثباتا يليق بجلاله جل وعلا. جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية حرب الكرماني عنه فيما ينقله عن أئمة العلم من أهل السنة أنهم يقولون: وينزل سبحانه وتعالى وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هي قاعدة، هي ماذا؟ قاعدة يستدل بها أئمة السنة أحمد وغير أحمد في هذا الباب. وأسند الحافظ ابن البناء في الأصول المجردة أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل، إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل، قال الفضيل: فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا ذكره أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في الدرء، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية نقلوا كلام الإمام الفضيل مقرين له ومستدلين به. وأسند أيضا ابن البناء عن الإمام يحيى بن معين أنه قال: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل، فقل كيف يصعد، كيف يصعد، لن يكون عنده جواب، ولن يكون عنده جواب لا في الأولى ولا في في الثانية إذن يجب التسليم والإيمان، يجب التسليم والإيمان. وأسند هذا أيضا عن الإمام يحيى بن بطة في الإبانة، وهو كذلك في العلو للذهبي رحمهم الله تعالى أجمعين. الوجه الثاني، هذه الصفة صفة النزول من صفات الله تعالى الفعلية الخبرية، وهي ثابتة بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليها الأمة. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة، ذاكرا اعتقاد أئمة السنة وعلمائها، أنهم يعتقدون أنه جل وعز ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا اعتقاد كيف أو بلا اعتقاد كيف فيه، كيفية ماذا؟ النزول، يعني نزول يليق بجلاله جل وعلا، كما تثبت السمع له سمعا يليق بجلاله، وكذلك البصر يليق بجلاله، فاثبت النزول له بجلاله بما يليق بجلاله جل وعلا. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: باب ذكر أخبار ثابتة، أو باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية. لماذا؟ قال: لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، أعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون يعني بالنزول مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، يعني كيفية أو صفة النزول وكيفية ماذا؟ النزول. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. كل هذا في التبويب، كل هذا في إيش؟ في هذا في التبويب الباب، وهذا فقه عظيم ودقيق. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، يكلون علمه إلى الله. نثبت الصفة، أما كيفية ذلك فأمره إلى الله تعالى. الوجه الثالث، قول الناظم رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه نحو 28 نفسا من الصحابة، رواه عنه نحو 28 نفسا من الصحابة. قال: وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع، يعني يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبر نزول الله جل وعلا كل ليلة، ولهذا تعدد هذا العدد الكثير 28 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الكثرة تدل، يقول، على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع، إذا ما اجتمعت الأقوام والناس بيّن ذلك وماذا وحدث به صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية: هذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها، على تصديقها والإيمان بها. اسمع ماذا يقول الدارمي: أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، الكل مؤمن مصدق مثبت ويروي. قال: حتى ظهرت هذه العصابة، عصابة الجهمية وأفراخهم، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد. أهل الباطل يستميتون في الانتصار لباطلهم، فلماذا أهل الحق في ضعف؟ لماذا يضعفون؟ أيتمثلون قول القائل: أشكو إلى الله جلد الفاجر وضعف المؤمن؟ معك الحق، معك الهدى، معك الرشاد، معك العلم الصحيح، انتصر له واصبر على الأذى فيه، كل ذلك بعلم وعدل، ونصر الله قليل. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين. قال: فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من خلقه، فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل، كيف يفعل؟ لا يسأل الرب عما يفعل، كيف يفعل؟ وهم يسألون لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله، كيف يشاء؟ انتهى كلامه رحمه الله. ظهور هذه العصابات من أهل البدع في كل عصر ومصر، لم تنتهي الجهمية بذهاب تلك القرون، بقي أفراخهم، لكل قوم وراث يحيون البدع بأشكال جديدة وألبسة وأغلفة ماذا؟ جديدة نعوذ بالله من البدع وأهلها. نعم اقرأ الوقت ماشي باقي 5. طيب نأخذ 5 دقائق. نعم. قال رحمه الله تعالى نأخذ 5 ولا 10 يا شيخ؟ نأخذ 10. طيب جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم لرث لا ريب فيهم على نجم الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. نعم هذه الأبيات أيضا التعليق عليها من وجوه: الأول قوله وقل أيها السني المتمسك بحبل الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. الوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقوله وزيراه قدما إشارة منه إلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقد بوب الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة بابا قائلا: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيراه وأميناه من أهل الأرض. ثمة أحاديث في ذكر هذا الباب لكنها لا تصح. قال: ثم عثمان الأرجح أي ثالث الخلفاء الراشدين هو عثمان بن عفان ذو النورين عثمان رضي الله عنه على الأرجح. كأنه يشير بهذه اللفظة إلى الخلاف الذي وقع ابتداء في مسألة تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، وسترد الإشارة إلى هذا بحول الله. قوله وإنهم والرهط هذا الأضبط في البيت، وإنهم والرهط قرأ القارئ للرهط هي بالواو في أكثر نسخه، وإنهم الضمير راجع إلى الخلفاء الأربعة، لأنه قال بعد ذلك ورابعهم خير البرية بعدهم علي، ثم قال وإنهم والرهط، فالضمير وإنهم راجع إلى الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. والرهط إلى من بعدهم وهم الستة ممن ذكر سعيد وسعد، فيكون مجموعهم كم؟ 10، وهم 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. النجب هو النفيس من المال من خيل أو نوق ونحو ذلك. سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد وابن أبي وقاص وابن عوف وعبد الرحمن، وطلحة وابن عبيد الله وعامر وابو عبيد بن الجراح، قال وعامر فهر، أي يجتمع أبو عبيدة رضي الله عنه نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر، والزبير هو ابن العوام. ثم نهاك قال و ولا تك وقل خيرا في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. طعانا فعال أي كثير الطعن. في الفتح إشارة منه إلى سورة آية سورة ماذا؟ الفتح كما سيرد، فهي آية تمدح وتثني عليهم أجمعين رضوان الله عليهم. الوجه الثاني، هذه الأبيات التي قرأت متعلقة ببيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وعليه اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم فضلهم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أن فضل الصحابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والنصوص كثيرة. من ذلك آية الفتح التي أشار إليها الناظم، وهي قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية دلالتها ظاهرة على فضل ومدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وفي قول الله تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دليل، هذه الآية دليل على بيان فضلهم وما أعده الله عز وجل لهم. ومن أعظم نعمه سبحانه وتعالى عليهم أن رضي عنهم، أن رضي عنهم. ويقول جل وعلا كما في سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآية المباركة فيها أيضا بيان فضلهم وتفاضلهم، بيان فضلهم وتفاضلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم الراوي للحديث عن عبد الله عن عبيدة الراوي عن عبد المسعود قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. وفي الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. والأحاديث في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وألف جماعة من العلم مؤلفات خاصة في فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولا تكاد تجد رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة مطولة أو مختصرة إلا وتذكر هذه المسألة المتعلقة ببيان منزلة ومكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تذكر في المطولات والمختصرات كمثل هذه الرسالة اللطيفة التي معنا لأمرين اثنين. تذكر هذه المسألة لأمرين اثنين. الأمر الأول بيان أن التنصيص على هذه المناقب والفضائل واعتقادها هي طريقة سلف الأمة الصالح ممن جاء بعد الصحابة، وأنها الطريقة المرضية المتبعة فمن رغب الخروج عنها فقد شاق سبيل المؤمنين وخالف طريقتهم. الأمر الثاني التحذير من مخالفة هذا الاعتقاد، لأنه لم يخالف فيه إلا أهل الغواية والضلالة من الروافض والخوارج ومن تأثر بهم، فقد يركب المرء إحدى تلك الضلالات وهو لا يشعر، فلذا يجب الحذر. خلصت عشرة دقائق. طيب نقف عند الوجه الثالث فيما يتعلق بترجيح تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، صلى الله على نبينا محمد وآله المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.